فإن استطاع الهدي فهو الواجب عليه. يقول: هل تجوز العمرة بعد الحج من مسجد عائشة؟ العمرة تجوز وتصح في سائر أيام السنة قبل الحج وبعد الحج في كل أيام السنة تصح فيها العمرة، والأفضل في العمرة هي التي يقدم بها المسلم إلى مكة، يدخل مكة معتمر. وأما من كان داخل مكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة، وإنما يطوف بالبيت، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو متيسر للمسلم في كل وقت. فإن خرج من كان في مكة إلى أي مكان لحاجة دينية كزيارة المسجد النبوي أو دنيوية، بيع أو شراء في جدة أو الطائف أو غيرها، وأراد العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إليها بعمرة. فنقول: من كان خارج مكة وأرادها أحسن يدخل بعمرة، ومن كان فيها لا يخرج للإتيان بعمرة، فإن خرج فلا بأس. إذا كان مقيم بمكة إقامة طويلة وأحب أن يعتمر فيخرج إلى الحل، نقول إلى الحل ولا نقول إلى مسجد عائشة، لأن هذا المسجد ليس موجود بنته عائشة أو في عهد عائشة رضي الله عنها، وإنما هذا مجرد تسمية، مثل ما نقول مسجد الفاروق، مسجد أبي بكر الصديق، مسجد النورين، اسم. ومسجد المكان الذي فيه مسجد التنعيم يسمى مسجد عائشة، هذا أقرب الحل إلى المسجد الحرام. فلما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم. فمن أراد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل أيا كان، إن كان في جهة عرفات خرج إلى عرفات لأنها من الحل، وإن كان في الشرائع خرج إلى جهة الشرائع، وإن كان من طريق المدينة خرج إلى الحل من طريق المدينة أو طريق جدة أو غيرها أو طريق اليمن. فلا ميزة للتنعيم ومسجد عائشة على سائر بقاع الحل سوى أنه أقرب الحل من المسجد الحرام هذا، يعني أقرب الحل إلينا الآن هو التنعيم، وإلا الحل في الجهات الأخرى أبعد. فلا ميزة للعمرة من مسجد التنعيم على غيره من الحل. يقول: أنا أسكن قرب المسجد وطفت طواف الوداع في الصباح، هل أرجع إلى المسجد لأصلي الظهر؟ نعم، إذا طفت طواف الوداع في أي وقت وحضر وقت صلاة وأنت لم تسافر فتصلي في المسجد الحرام، تعود إليه وتصلي ولا بأس عليك. فمثلا طفت ضحى طواف الوداع بنية السفر، وخرجت بانتظار رفقتك وأذن لصلاة الظهر وأنتم لم تكتملوا، فتأتي للمسجد الحرام وتصلي الظهر وتعود إلى المكان لانتظار رفقتك، وهكذا أي وقت من الأوقات حضر مثلا، فإذا حضر الوقت فلا تفوت على نفسك الصلاة في المسجد الحرام والصلاة مع الجماعة لأنك قد ودعت، المودع وغيره سواء. فإن طال مكثك بعد طواف الوداع فتعيد الوداع مرة أخرى، ولا حرج أن يعيد المرء الوداع أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاث، لا حرج. مثلا اتفقتم على أن تسافروا مثلا بعد الظهر، فصليت الظهر وودعت، طفت طواف الوداع وخرج بانتظار رفقتك، لما اجتمعتم اتفقتم أن تؤخروا السفر إلى الغد فأخرتموه فتوادع مرة أخرى. بعدما ودعت مرة أخرى اتفقتم على أن تؤخروا السفر يوما أو يومين، لا حرج، فإذا عزمت على السفر فودع، ولا تقل لا بد من السفر لأني ودعت، ما يصح أن أعود إلى المسجد لأني ودعت، لا يا أخي، لو ودعت في أيام متوالية عدة مرات فلا حرج والحمد لله. فإذا طال مكث المرء بعد طواف الوداع فيعيده. يسأل: هل يجوز أن يرى الرجل من زوجته كل جسمها وهي ترى منه ذلك؟ نعم، لأن الله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويحسن الاستتار عند قضاء الوطر، فلا فيستتر حياء واستحياء من الملائكة الذين هم ملازمون للإنسان. يقول: ما حكم من صلى صلاة المغرب والعشاء قبل حدود مزدلفة وبعدها